وستة من شوال، فكان كأنما صام الدهر إلى آخر ما ورد في الأحاديث. ست شوال هذه إذا لم يصمها فاتته، لأنه فت شوال. فيقول بعض أهل العلم الذي لا يستطيع أن يجمع بين القضاء، يقدم القضاء أولا ثم هذا، فله أن يصوم التطوع ثم يأتي بالقضاء. بعض أهل العلم يقول ذلك، لأنه يقول هذا يفوت وقته، والقضاء وقته موسع موسع. فلعل عائشة من هذا الباب تقول القضاء وقته موسع وهذه أوقاتها مضيقة، إذا جاء وقته تصوم ست من شوال، تصوم يوم عرفة إذا جاء، تصوم يوم عاشوراء، وهي أيام متفرقة متباعدة، ولا تخل بالعذر الذي يمنعها من قضاء، وهو إيش؟ خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوما واحدا في السنة يوم عاشوراء، يوما واحدا في السنة يوم عرفة إذا لم تحج. الست من شوال أقرب ما تكون إلى رمضان، يعني أنه ليس في هذا الحديث دلالة على أن عائشة ما كانت تصوم التطوع في الأيام أو في السنين التي يكون عليها قضاء من رمضان، وما كل سنة يكون عليها قضاء، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. نعم، يبقى دلالته على أنه يجوز تأخير القضاء إلى آخر الشهر لعذر، هذا معروف. ثم الحديثين الآخرين، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، في مسألة من كان عليه القضاء فلم يقضه ومات، هل يلزم عنه الإطعام أو لا؟ يقول دلالة في الحديث دلالة على جواز، هذا حديث عائشة، على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر، لأن الزيادة يعني قوله وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جزم بأنها مدرجة جماعة من الحفاظ، مدرجة يعني من كلام عائشة، وليس طبعا من هو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأكيد، أنا تقول ليش وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من كلامها، فهي مدرجة في الحديث، فهي نعم. لكن الشيخ يعلق تعليقا صحيحا ويقول ولكن الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على أنها ما كانت تقضي إلا في شعبان، ولا سيما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله، زوجاته إلى سؤاله عن الحكم، يعني هل يجوز لها أن تؤخر من شوال إلى شعبان، لابد أن تسأل، دواعي السؤال قائمة، فمن دواعي سؤال دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام الشرعية، فيكون ذلك يعني جواز التأخير مقيدا بالعذر المسوغ لذلك. النتيجة لو توصل إليها الشيخ غير المقدمة، المقدمة هو يقول إن العذر الذي ذكرته الرواية التي وردت أنها العذر هذا من كلام عائشة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا يعني الحجة في قولها كنت لا أقضي أو كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك ولم يمنعها ولم يأمرها، ولا بد أنها سألت هل يجوز أن تؤخر أو لا تؤخر، فما أخرت إلا بعد سؤال، فهذا فيه دلالة على جواز التأخير سواء كان لعذر أو لغير عذر، سواء كان لعذر أو لغير عذر. لكن قلنا ونعيد ونؤكد حتى لا يفهم بعض الناس، نقول له والله خلاص يجوز التأخير وأخر، لا، ينبغي لك أيها المؤمن إذا كان عليك صوم أن تبادر إلى أدائه، أن تبادر، نعم من حيث الجواز يجوز، لكن أيضا لا يعني توقع نفسك في حرج، وفي حرج الخلاف هل يجب عليك الإطعام ومن هو، وهل ورثتك أو هل لديك من المال ما يكفي ليطعم عنك عن كل يوم حتى يكفر تأخيرك وتفريطك، يعني فيبادر الإنسان إلى أداء ما وجب عليه قضاؤه. نعم، قوله في حديث ابن عمر ويطعم، بل في حديث أبي هريرة الذي عليه القضاء وأتى رمضان آخر ولم يصوم ذلك الرمضان، قال يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا، استدل به وبما ورد في معناه، استدلوا من قالوا بأنها تلزم الفدية من لم يصم ما فات عليه في رمضان حتى حال عليه رمضان آخر، وهم جمهور أهل العلم، جمهور الفقهاء يقولون من دار عليه رمضان آخر ولم يصم ذاك الذي عليه القضاء فيقضيه وعليه الفدية، ودليله هذا الحديث أو هذا الأثر الموقوف على أبي هريرة، وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة، يعني يقول الطحاوي وجدته عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم لهم خلافا، ويقول بعض أهل العلم منهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى وشيخه النخعي وأصحاب شيخي إبراهيم النخعي أنه إنها لا تجب الفدية، لما أبي حنيفة وبعض أهل العلم يقول لا تجب الفدية، يجب عليه، هو الواجب في عين في حقه القضاء، والتأخير تأخير يعني مؤاخذ عليه، ولكن كونه مؤاخذ عليه لا يكفي فيه الفدية، لا يطعم، لا يطعم. ليش؟ لأن الإطعام عبارة يعني مكفر لهذا الفعل، وفعله ذنب لا يكفره الإطعام، يكفي أن يعني يؤدي ما وجب عليه من القضاء، وأما التأخير فيستغفر الله فيه لأنه وقع فيه وليس له مكفر. فيقول أبو حنيفة إنها لا تجب الفدية لقوله تعالى في عدة من أيام أخر، ولم يذكرها، يعني لم يذكر الفدية في عدة من أيام أخر، لكن في عدة من أيام أخر صحيح هي مطلقة، عدة من أيام أخر في عمرك كله، لكن يقيدها الأحاديث التي أتت بأن القضاء يكون ما بين الرمضانين ولا يكون بعد رمضان آخر. نعم. وأجيب عن استدلالهم هذا بأنها قد ذكرت في الحديث هذا الذي معنا، ويدل على ثبوتها قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فقد وردت الفدية في بعض الأحوال، في بعض الأحوال. نعم. ثم الشيخ رحمه الله تعالى يرجح بأن ألا يقول قد بينا أنه لم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أقوال الصحابة له. نعم. وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل عليه أنه الحق، أنه الحق والبراءة الأصلية قاضية بكذا، يقول فالظاهر عدم الوجوب. الشيخ يقول، الشيخ شوكان يرجح عدم وجوب الإطعام، عدم وجوب الإطعام، ولكن بما أنه قد ورد الأثر عن الصحابة، وهو أنا يعني سبق أن تكرر هذا كثيرا، الشيخ شوكاني رحمه الله تعالى يقول إن يعني لا يرى، هو ممن يعني من أهل العلم الذين يقولون أن قول الصحابي ليس بحجة، والحجة إنما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا القول ليس هو قول جمهور أهل العلم ولا قول المحققين من أهل العلم، مسألة مختلف فيها. قول الصحابي إذا كان في مسألة، إذا كان في مسألة، طبعا فيه كلام وتفصيل، قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف من الصحابة فهذا حجة لا خلاف، أو لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. إذا قال أحد الصحابة قولا ولم يخالفه، لم يعرف عن أحد من الصحابة خلافه، فالمسألة كأنها تشبه الإجماع. لكن إذا قال الصحابي قولا واختلف الصحابة، أيضا هنا يأتي الترجيح في أقوال الصحابة. إذا قال الصحابي قولا ولم يعرف له مخالف في مسألة، ولا سيما في مسائل العبادات، فالأولى الأخذ بقوله، لولا الأخذ بقول الصحابي، لا سيما في الأمور التي ليست مجال للاجتهاد. هنا قال يطعم، قال يطعم، هل إطعام يعني في مسألة من عبادية في العبادات وهو قول صحابين يقوله، هي أقرب ما تكون إلى أنها مما لا يكون يعني إثباته، لا يكون إثباته بالاجتهاد بل بالنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صح عن الصحابي ولم يعرف له مخالف من الصحابة يعني فأولى الأخذ به. لكن هنا يقول الطحاوي وهو من يعني من الحنفية، لكنه مع هذا يقول وجدته، يعني وجدت القول بالإطعام عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدته. وقال الطحاوي عن يحيى بن أكثم، يرويه عن يحيى بن أكثم يعني المحدث الكبير، قال وجدته، التابع الكبير، وجدت هذا القول عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم مخالفة. فإذا كان روي عن ستة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف فالأولى الأخذ به، فالأولى الأخذ به. وإن كان الشيخ الشوكاني يقول أنه يعني مخالف للبراءة الأصلية وليس له دليل ثابت مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن قال به الجمهور وكذا، وقول الصحابي ليس بحجة فلا يلزم به، والأحوط والأولى في هذه المسألة أن يطعم عنه، أن يطعم عنه، هذا الأحوط، وهو مذهب الجمهور، وهو الذي عليه عدد من الصحابة، وهو الذي فيه الرواية الموقوفة عن، أو وإن كان الرواية المرفوعة ليست بسند صحيح، لكن الصحيح في السند عن أبي هريرة وعن عدد من الصحابة معه كما قال يحيى بن أكثم، والذي أخذ به جمهور أهل العلم أنه يطعم إذا إيش مر عليه الشهر. والمسألة أيضا بالنسبة للنظر المعنوي واضحة، وهو أنه أخر، الذي قال الله فيه فعدة من أيام أخر يعني القضاء العادي المعتاد الذي لا تفريط فيه، لا تفريط فيه في خلال السنة إلى أن يأتي الواجب مرة أخرى، هذا لا تفريط، فعدة من أيام أخرى. نعم، هذا شأنه، مثله مثل من يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها، مثله مثل من يؤخر الصلاة إلى أن يؤخر وقتها، هل يجوز له يعني أداؤها ويقول والله معذور في تأخيرها؟ لا، قال أهل العلم الوقت الموسع يجوز له تأخيره بنية أدائه في نفس الوقت، فإن أخره أثم. كذلك قضاء رمضان وقته إلى يعني قبل أن يدخل رمضان التالي، هذا وقته، فإن أخره إلى أن خرج دخل رمضان الثاني فهذا ليس وقته. نعم، عموم أو إطلاق الآية فعدة من أيام أخرى، سواء كانت في هذه خلال السنة أو بعدها، إنما فيه نوع تفريط. يؤخر عاما كاملا أو 11 شهرا، ها، فيه نوع تفريط، وما دام فيه نوع تفريط فأقل ما فيه أنه يؤخذ بما ذهب إليه الجمهور وما قاله عدد من الصحابة من أنه يفدي فدية، يفدي فدية يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، قوله إذا مرض الرجل في رمضان استدل به له حديث ابن عباس، إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه أو أطعم عنه أطعم عنه، استدل به أو استدل به على وجوب الإطعام من تركه من مات في رمضان، استدل به على وجوب الإطعام، ها، من ترك رمضان يعني، عفوا، وجوب الإطعام في تركة من أخر الصوم إلى أن مات، وجوب الإطعام من تركة من مات في رمضان بعد أن فات عليه بعضه، هذا فيه خلاف هل يجب يقضى أو لا يقضى، وهذا الذي يدخل فيه التفصيل، إن كان مريضا دخل عليه رمضان وهو مريض وما صام ثم استمر في مرض ثم مات، جمهور العلم يقولون في هذه الحالة أو فيه كما قال الشيخ فيه الخلاف المعروف، منهم من ألحقه بالشيخ الفاني، الشيخ الفاني أنه إيش وجب يعني جاز له الفطر ولكن لم يتحقق منه القضاء فيلزمه أو يلزم الإطعام من تركته ومنهم من قال وجب عليه، نعم جاز له الإفطار ولزمه القضاء في ذمته إذا صح، ولكن ما تحقق متعلق الوجوب وهو الصحة فلا يجب عليه شيء، مسألة خلافية، والأحوط فيها كما قلنا في الأولى أنه يطعم عنه، وإن كان الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول والظاهر عدم الوجوب لأن قول الصحابة لا حجة فيه، نفس الشيء، ونحن نقول لا، قول الصحابة في هذه المسألة يعتبر حجة ويؤخذ به لأنهم أقرب إلى معرفة هذه الأحكام، وخاصة في العبادات التي لا يدخلها الاجتهاد كثيرا، فالأولى الأخذ بأقوال الصحابة في ذلك. نعم، إذن نخرج من مسألة هنا، وهو أن من وجب عليه كان له عذر في رمضان فأفطر لمرض أو نحوه ثم مات قبل أن يقضي، ما الواجب في حقه؟ لا خلاف بين أهل يعني أهل العلم أنه إذا صح أو حل بعد سفر فيجب عليه القضاء، انتهينا، ولا فدية، يقضي ولا فدية. وإن مات اختلفوا، منهم من قال يطعم عنه ومنهم من قال لا يطعم عنه، وأقوال الصحابة المنقولة أنه يطعم عنه، والأظهر والأحوط أن يطعم عنه. نعم، باب صوم النذر عن الميت، نأخذ هذه المسألة ثم نعطي وقتا للأسئلة. عن ابن عباس أن امرأة، طبعا في حديث ابن عباس فيه الأول وإن نذر قضى عنه وليه، في حديث آخر هنا عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى أو يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم، قال فصومي عن أمك. أخرجاه يعني البخاري ومسلم. في رواية أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا فنجاها فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها. أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وعن أبي بريدة بل عن بريدة بن الحصين قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية. ذكرت قصة، وإنها يعني أمها ماتت، فقال: وجب أجرك، كونها تصدقت على أمها. قال عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك وردها، يعني الجارية، عليك الميراث، وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله. شوف في الحديث فيه مقارنة بين الحق والواجب، بين ما لك وما عليك. تصدقت على أمها بجارية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجرها. قالت: إن أمي ماتت. قال عليه الصلاة والسلام: أعادها لك الميراث، هي ورثتها، فرجعت الجارية إليها بالميراث، فثبت لها أجر صدق على أمها ورجعت صدقتها إليها. لكن انظر ماذا يقابله. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط، أفحج عنها؟ قال: حجي عنها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه، ولمسلم في رواية شهرين بدل شهر. هذه الأحاديث فيها ما هو مقيد بالنذر، حديث ابن عباس والرواية الأخرى أن أمي ماتت عليها صوم نذر، أو أن امرأة نذرت أن تصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صومي. هذا في النذر. وحديث عائشة مطلق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات، عام ليس مطلقا، هو عام، من مات وعليه صيام، أي صيام، صام عنه وليه، يعني سواء كان صيام رمضان أو صيام نذر. متفق عليه. وحديث بريدة مثل حديث ابن عباس في، بل مثل حديث أنها كان عليها صوم شهر، هذا مطلق أيضا، ما يدرى هو نذر أو غيره، مثل حديث عائشة. فهل يجب، السؤال والمسألة، من كان عليه قضاء في رمضان هل يجب على وليه أن يصوم عنه إذا مات؟ هذه واحدة. ومن، أو أن صوم الولي عن وليه إنما يجب في النذر، أو أنه لا يجب مطلقا، لا، اختلاف بين أهل العلم. أقربها أن من كان عليه نذر قد أوجبه على نفسه فيصوم عنه وليه، وأما صيام رمضان فلا يجب، ويتحمل مسؤوليته ويعني إثم تأخيره إن كان أخره متعمدا، أو أنه لا صيام عليه أبدا لأنه يلزمه القضاء إذا كان قادرا، وإذا ما قدر لا يلزمه شيء، والولي ليس لا يلزمه شيء، لكن يخصص هذا العموم، عموم البراءة، بحديث النذر. هذا مذهب الإمام أحمد وبعض المحدثين، ومنهم من أوجب الصوم مطلقا لحديث عائشة: من مات عليه صوم صام عنه وليه. ومنهم من قال لا يجب مطلقا حتى في النذر، واستدلوا بحديث عن ابن عباس، أو أثر يروى عن ابن عباس: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يعني يصلي أحد عن أحد. وظاهر الأحاديث أنه يصوم عنه وليه وإن لم يوصي. قبل هذا يقول: مسألة قرابة لها أو أختها أو بنتها إلى آخره، مسألة المرأة التي أجت تسأل وهل هي الجهنية إلى آخره، مسألة يعني إحدى الصحابيات جاءت تسأل عن قصة أمها، منهم قال إنها بنتها، ومنهم من قال إنها أختها في بعض الروايات إلى آخره. لكن بالنسبة للحكم الشرعي، فيه دليل على أنه يصوم الولي عن الميت إذا مات وعليه صوم أي صوم كان، وبه قال أصحاب الحديث وجماعة من محدثي الشافعية، ونقل عن الإمام أحمد والأوزاعي والشافعي في أحد قوله. ثم هؤلاء وهم الجمهور اختلفوا على، يعني قالوا على أن صوم الولي على الميت ليس بواجب، الذين قالوا يصوم عنه وليه. الكلام ليه؟ هل في الوجوب يجب أو لا يجب؟ طبعا الجمهور منهم أنه لا يجب، وإنه من باب المشروعية والاستحباب، لا يجب لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يكلف إنسان بتكليف على آخر، إنما من باب المشروعية والاستحباب والندب على أنك تؤدي شيئا قد ثبت في ذمة وليك. هل يجوز يشرع لك ويكون مستحبا في حقك أو ليس بمشروع. هذا هو مسألة الخلاف عند جمهور الذين قالوا بأنه يصوم عنه. فيقولون يعني ليس بواجب، ويعني بل إن الإمام الحرمين كما ينقل الشيخ قال إنه مجمع على ذلك، على أنه ليس بواجب، وإن كان الظاهرية يرون وجوبه. وإمام الحرمين له مسألة أو رأي في خلاف الظاهرية، ويقول لا يعتد بخلافهم، مسألة في علم أصول الفقه. إنما بعض الظاهرية يقولون يجب، وجمهور أهل العلم يقولون لا يجب، وإنما يصوم من باب الاستحباب والندم. نعم، بل إن بعض أهل العلم كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي في الجديد كما ينقل الشيخ يقول لا يصام عن الميت مطلقا، لا يصام عنه. وهذا مسألة نقف عند يعني أصلها قليلا ثم ننتهي منها. الصيام عن الميت، صيام عن ميت فيما وجب عليه، مبناها أنها عبادة بدنية. الصيام عبادة كالصلاة، عبادة بدنية ليست عبادة مالية. وهل يجوز الإنابة في العبادة البدنية أو لا؟ الجمهور من أهل العلم يقولون لا تصح النيابة، الإنابة في العبادة البدنية. فما يصح أن يقال صلي عني ركعتين أو صم عني شهر رمضان، ها؟ الإنابة لا تجوز أو لا تصح في الصحيح. الإنابة في الحج صحت وجازت باتفاق أهل العلم إلا من شد، لأن فيها يعني عبادة بدنية ومالية، لما فيها من العبادة البدنية والمالية، فقالوا جازت استثناء، وإلا الأصل لا نيابة في العبادات البدنية. الخلاف هنا مبني على هذا، الصيام عبادة بدنية، فهل ينوب أحد على أحد فيه أو لا؟ الذين منعوا وقالوا لا يجب بل لا يشرع كمالك وغيره قالوا عبادة بدنية فلا يقوم أحد فيها عن أحد. والذين قالوا يجوز في الصوم خاصة وليس في الصلاة قالوا في الصوم، والذين قالوا يجوز على سبيل الاستحباب قالوا الأصل أنه لا ينوب أحد عن أحد في العبادة، ولكن قد ورد الحديث في الصوم مخصص، الحديث الذي ورد الحديث التي وردت في الصوم مخصص للمنع لعموم المنع، فيجوز أن يشرع، يجوز يستحب أن يصوم الإنسان الإبن أو الأخ أو القريب عن قريبه ما وجب عليه من صوم، يشرع له ذلك ويستحب لهذه الأحاديث، ولا يجب، ولا يجب. نعم نعم، حتى ولو كان نذر، حتى لو كان نذرا، نعم حتى ولو كان نذرا. القريب، من هو القريب؟ هل هو يعني مطلق القريب أو الوارث أو العصبة؟ اختلف أهل العلم فيه، والظاهر أنه القريب. أي قريب يجوز له عند القائلين بالجواز، أي قريب له سواء كان من الورثة أو من العصبة من يعني أهل التعصيب أو من ذوي الأرحام، يعني أي قريب يجوز يشرع في حقه أن يصوم عن من وجب عليه الصوم عند القائلين بجواز ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، أستريح أستريح، الذي عنده سؤال أسمعه. أستريح أستريح. نعم، عارف وانطوف، ها